أشوفه مشبوك ولا لا؟ هذا ما له صوت، ما له صوت، هذا هذا للجهاز، ما ما ما يظهر صوته. شلون؟ اي هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب الإحرام، الإحرام هو الدخول في النسك، الإحرام هو الدخول في النسك، وليس الإحرام هو لبس الإحرام أو لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام الدخول في النسك. انتبهوا، فإذا قال الإنسان لبيك عمرة هذا الإحرام، أو قال لبيك حجة هذا هو الإحرام، وليس الإحرام اللباس. ولهذا تجد الإنسان قد يكون مثلا في الطائف ويغتسل في الشق في الشقة ويتوضأ ويلبس الرداء الأبيض والإزار ويتجرد ويذهب إلى السيل، هذا لا يزال ما أحرم. يعني لو لو لو طرأ له شغل أو أراد أن يترك العمرة ويترك الحج فلا شيء عليه، يخلع ويلبس لأنه ما أحرم إلى الآن. فالإحرام ليس اللباس، الإحرام نية الدخول بالنسك. ولهذا قد يحرم الإنسان وقد لبس الإزار، وقد يحرم قبل أن يلبس الإزار. فلو قال وهو لابس ثوبه قال لبيك عمرة، هنا أحرم، دخل في النسك، فيجب أن يخلع اللباس الذي عليه ويلبس الإزار والرداء. إذن الإحرام هو الدخول في النسك، الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد إلى آخره. هذا مستحبات الإحرام، من مستحبات الإحرام أن يغتسل. النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وأيضا يتنظف. يتنظف، التنظف هذا ليس من سنن الإحرام، لكن قد يحتاج الإنسان إليه. يعني مثل إنسان ما أخذ العانة ولا أخذ الإبط ولا قص أظافره، يعني تأخرت، فإذا كان في الإحرام يستحب أن يأخذها، لا لأجل الإحرام لكن لأنه تأخر في أخذها، لأنه تأخر في أخذها. قال: ويتطيب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ولحله، فيستحب أن يتطيب، لكن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في الإحرام، لأنه إذا تطيب في الإحرام ثم دخل في النسك يجب أن يعني يغسل ما على الإحرام، أما البدن لا يجب أن يغسل ما على البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك في مفارقه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فيتطيب عند الإحرام، يتطيب في بدنه، ولا بأس أن يبقى الطيب في بدنه بعد الإحرام لأنه استدامة وليس ابتداء. قال: ويتطيب ويتجرد عن المخيط. هذه السنة، السنة أن يتجرد قبل أن يحرم، كيف يتجرد؟ يعني يلبس يخلع الملابس ويلبس الإزار والرداء ثم يقول لبيك عمره، هذا مستحب. ولو قال لبيك عمره ثم خلع ملابسه لا بأس، لو قال لبيك عمره ثم خلع لا بأس، لكن المستحب أن يتجرد قبل الإحرام، أن يتجرد قبل الإحرام. ولهذا قال ويتطيب ويتجرد عن المخيط. اعلموا أولا أن لفظ المخيط لم يرد في السنة، وأول من قال بها يقول العلماء إبراهيم النخعي. والعلماء إذا عبروا بالمخيط لا يريدون الذي فيه خياطة، لا، يريدون الذي خيط للبدن، الذي فصل للبدن، حتى لو لم يكن فيه خياطة، حتى لو وجد لباس للبدن ليس فيه ولا سلك ولا خياطة إبرة، لكنه لباس فصل للبدن أو لليدين أو للرجلين أو للرأس، هذا يعتبر مخيط. هذا معنى قولهم مخيط، مخيط. وليس المخيط الذي فيه خيوط، لا، ولهذا الإنسان يلبس الكامر وفيه خيوط، ويلبس النعال وفيها خيوط، فليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، لا، المراد بالمخيط ما خيط على البدن. ولهذا يسمى الثوب مخيط، تسمى الغترة مخيط لأنها للرأس، تسمى الفنيلة مخيط لا لأن في في في فيه مخيوطا، لا، لكن لأنها فصلت للبدن. ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، هذا السنة، سنة يعني أن يكون الإزار والرداء أبيض. فلو أحرم بغير الأبيض لا بأس، لو أحرم بإزار ورداء غير الأبيض فلا بأس به. ثم يصلي ركعتين، هذا عند جمهور العلماء أن الإحرام له سنة، أن الإحرام له سنة ركعتان، فإذا اغتسل وأحرم فإنه يصلي، فإنه يصلي قبل الإحرام، يصلي عند إحرامه ركعتين. الأفضل أن يحرم بعد صلاة فريضة، الأفضل أن يحرم بعد صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، أحرم بعد الفريضة. والجمهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه صلي في هذا الوادي، وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي، وهذه الصلاة ركعتان، هذه الصلاة ركعتان يعني للإحرام. هذا عند عامة العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أن الإحرام ليس له سنة، ليس له سنة، لكن الأفضل أن يكون بعد صلاة، يعني أن يحرم بعد فريضة أو يحرم بعد صلاة ضحى أو يحرم بعد ركعتي وضوء ونحوه. لكن الذي أريد أن أنبه عليه، يعني أحيانا أيها الإخوة، بعض طلاب العلم وبعض الشباب أو غيرهم قد يتساهل وينسف القول جملة وتفصيلة وهو لجمهور العلماء، فتجد جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون إن الإحرام سنة ركعتان، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره أنه ليس له، ليس له سنة، فتجده ينكر على من يقول صلوا ركعتين، يقول الإحرام ليس له سنة ولا مرد أن يسلم ولا تصلوا سنة الإحرام. طيب رأي الجمهور تترك؟ ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يكون عندهم أناة وأن يكون عندهم تأني، وأن الإنسان لو صلى ركعتين للإحرام فله في ذلك سلف، والأفضل أن يتحرى صلاة، أن يتحرى عند إحرامه صلاة، إما صلاة فريضة أو صلاة ضحى. يعني مثلا إنسان أتى إلى السيل وبقى على صلاة الظهر نص ساعة، نص ساعة، طيب ما المانع أن يجلس ينتظر نص ساعة حتى يصلي الظهر ثم يحرم بعدها، فيكون إحرامه بعد الصلاة، يكون إحرامه بعد فريضة. يقول إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، يعني مباشرة، مباشرة لا يكون بينهما فاصل كبير، وهو أن ينوي الإحرام. هذا الإحرام بينه المصنف، ما هو الإحرام؟ أن ينوي، يعني الدخول في النسك، يعني الدخول في النسك، فإذا دخل في النسك انعقد إحرامه، انعقد إحرامه وحرم عليه ما يحرم على المحرم، ووجب عليه إتمام النسك حجة أو عمرة. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يعني يستحب أن ينطق يتلفظ بالإحرام، وهذه مسألة مهمة. العلماء يقول التلفظ بالنية بدعة، محلها القلب، التلفظ بها بدعة، والبعض يقول التلفظ بالنية بدعة إلا عند الإحرام، وهذا ليس بصحيح. التلفظ بالنية بدعة مطلقا في كل عبادة حتى عند الإحرام، ولا يصح أن التلفظ بالنية عند الإحرام، إنما التلفظ عند الإحرام هو تلفظ بالتلبية، فلنتنبه لهذا. فالإنسان يقول لبيك عمرة، أما لو كان التلفظ بالنية هو أن يقول اللهم إني نويت عمرة أو نويت حجا، هذا بدعة ولا تلفظ بها، لكن المراد بالتلفظ التلفظ بالتلبية، التلفظ بالتلبية حجا كان أو عمرة. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، يشترط يعني يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. طيب لماذا الاشتراط؟ لأن الحج والعمرة ليس كسائر العبادات، الحج والعمرة يجب إتمامه، يجب إتمامه، وقد يكون في الإتمام مشقة، يعني قد مثلا تحيض المرأة تكون نفساء، يحصل الإنسان ظرف، يخشى من شيء، فماذا يصنع؟ إذا اشترط لا شيء عليه، إذا اشترط خلاص يخلع ويرجع إلى بلده. والمصنف هنا يقول ويشترط، ويفهم من قول المصنف يشترط أنه مطلقا سواء خاف حابس أو لم يخف، يعني بمجرد كل ما أحرم يشترط. واعلموا أن هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. من العلماء من قال لا يشترط ولا يصح الاشتراط، لأن الصحابة لم يشترطوا ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تشترط، فلا داعي للاشتراط، فأنكر الاشتراط. ومن العلماء من أثبت الاشتراط مطلقا، كل ما أحرم اشترط، وهذا هو المذهب، كل ما أحرم اشترط سواء خاف أو لم يخف فإنه يشترط. ومن العلماء من توسط في هذه المسألة، قال إن خاف من عذر أو حابس فيشترط، وإن لم يخف فلا يصح الاشتراط، ولو اشترط ما ينفعه، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الوسط الذي جمع بين الأدلة. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يشترطوا، وأمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها شاكية، لأنها مريضة، فدل على أن الاشتراط لمن خاف عذر أو شيء. فإذا خافت المرأة مثلا أن تأتيها الدورة وهذا وقتها، وأن تحبس أصحابها فتشترط، أو إنسان مريض ويخاف أن المرض يؤثر عليه ويمنعه من العمرة فيشترط، المهم إذا خاف. ومثله بعض الناس يحج بدون تسريح، يحج بدون تسريح. أولا نقول لا تحج بدون تسريح، ما دامك ما تستطيع الحملات فالحج غير واجب عليك، لكن لو حج قد يمنعونه، صح ولا لا؟ نقول اشترط، اشترط، فإذا منعوك تخلع وترجع لبلدك. أما أن تذهب بدون اشتراط ثم إذا منعوه لبس ملابس ورجع، هذا غلط عظيم، هذا غلط. إذا منعوه يجب أن يبقى حتى يأذن له، فإن فات يوم عرفة ولم يأذن له تحلل بعمرة، إذن ويكون فاته الحج أو يكون محصر إلى آخره. لكن مدام يخاف أن يمنع فإنه يشترط، يقول حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فإذا منعوه يخلع حرامه ويرجع إلى بلده. إذن الاشتراط متى يكون نافعا؟ ها، إذا خاف الإنسان حابس، أما إذا لم يخف حابس فإنه لا ينفعه حتى لو اشترط، هكذا دلت الأدلة على ذلك. يقول ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا ليس بصحيح، كلام المصنف هنا أريد النسك الفلاني هذا ليس بصحيح ولم يرد، وهذا تلفظ بالنية، تلفظ بالنية ولا دليل عليه. قال فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. إذن أنواع النسك ثلاثة، أنواع النسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وأفضله التمتع كما قال المصنف، أفضله التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، ولأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأن الإنسان إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى يحلق فيكون قارنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا، لكن منعه من التمتع سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل. يأتي بعد التمتع في الدرجة الثانية القران، لأن التمتع حج وعمرة وكل له نسك مستقل فصار أفضل، القران حج وعمرة لكنها أدخلت أعمالها ببعض فصارت أقل منزلة من التمتع، أقل منزلة، يعني حج وعمرة لكنها أقل، لأنها يكفي الحج والعمرة القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فدل على أنه أقل درجة من التمتع. يأتي بعد ذلك الإفراد أن يحرم بالحج فقط، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. المصنف يقول أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم الإفراد. طيب هل عندكم شيء؟ ما أن النسخة عندك ثم الإفراد، أحد علق عليها في الحاشية؟ إيه، على كل حال قد يرون الإفراد، لأن المذهب المفرد إذا فرغ من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، المفرد إذا فرغ من الحج يقول يذهب ويأتي بعمرة، يأتي بعمرة، لكن الصحيح أن التمتع أفضل ثم بعده القران ثم بعده الإفراد. قال التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع شرع الآن بصفة التمتع، ما هو التمتع؟ قال التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. أن يحرم بالحج، هذا من شروط التمتع، أن يحرم بالحج في أشهر الحج، يعني يحرم يعتمر متى؟ من شوال، إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل عرفة، فهنا يكون متمتع إذا أراد أن يتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يعني يطوف ويسعى ويقصر يفرغ من العمرة ويحل ثم يحرم بالحج من نفس العام من نفس السنة، هنا يكون متمتعا. لا طف، لا خارجي طف، واضح لا؟ طيب طيب متى ينقطع التمتع؟ إنسان أحرم في شهر شوال بالعمرة أو أحرم في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى بلده أو ذهب إلى جدة أو إلى الطائف، هل يكون متمتعا؟ المذهب أنه إذا اعتمر ثم خرج من مكة مسافة قصر انتهى التمتع، خلاص ما يكون متمتعا. فإذا أحرم بالحج يكون مفردا أو يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعا. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يكون متمتع ما لم يرجع إلى بلده. فمثلا الإنسان أحرم من هذا البلد بعمرة ويريد الحج فأحرم بعمرة ثم حل منها ثم ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى الجنوب أو ذهب إلى الشمال لكن ما أتى إلى بلده، فإذا كان أيام الحج أحرم بالحج، ماذا نقول؟ متمتع، نقول هذا متمتع. طيب لماذا قيدناه برجوعه إلى بلده؟ لأنه إذا لم يرجع إلى بلده فالسفرة واحدة، ما انقطع السفر، يعني إنسان خرج من الحفر في عمرة إلى مكة، واضح لا؟ ثم ذهب من مكة إلى الطائف أو إلى جدة، هل أنشأ سفرا جديدا أو لا يزال مسافر؟ ها؟ لا يزال مسافر، إذا لم ينقطع التمتع. لكن إذا رجع إلى بلده ثم أراد أن يذهب إلى مكة انقطع السفر الأول وأنشأ سفرا جديدا، أنشأ سفرا جديدا فيكون مفردا، يكون مفردا. أما إذا لم يرجع إلى بلده فيكون متمتعا. قال ويحرم بالحج من عامه، من عامه طبعا ويترتب عليه هدي إلى آخره. قال والإفراد أن يحرم بالحج وحده، هذا الإفراد، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، يقول لبيك حجة، لبيك حجة. والمشكلة عند كثير من الناس نسمعها بالحج كثيرا خاصة عند العوام، أنهم يقولون أنت مفرد ولا قارن؟ قال مفرد، قال روح العرفة على طول، صح ولا لا؟ تصوروا أن المفرد يروح العرفة مباشرة، ليس بصحيح. أعمال المفرد وأعمال القارن وأعمال المتمتع في الحج هي واحدة، لا تختلف أبدا، انتبهوا. يعني المفرد يحرم يوم 8 قبل الظهر ويذهب إلى ميناء يوم التروية ويصلي بها الصلاة الخامس ثم يدفع إلى عرفة. القارن كذلك يوم 8 يذهب إلى التروية قبل الظهر. المتمتع يحرم يوم 8 قبل الظهر يذهب إلى عرفة، جميعهم هذا عملهم. يعني طيب الذهاب إلى عرفة نقول حتى المتمتع له يذهب إلى عرفة مباشرة، حتى المتمتع. فلو أن إنسان أخذ الآن عمرة، أخذ عمرة ثم يوم 8 ما أحرم، قال أنا لا أريد أن أحرم يوم 8 ثم يوم 9 أحرم وذهب إلى عرفة هو متمتع، نقول صحيح، لكنه ترك سنة الإحرام يوم التروية. إذن انتبهوا، إذن أعمال الحج لا تختلف، المفرد والمتمتع والقارن كلها سواء، كلها سواء. اللهم أن القارن والمفرد عليه طواف وسعي واحد فقط، أما المبيت بمنى يوم التروية وعرفة ومزدلفة وبقية الأعمال لا فرق بينهما. ولا تجد بعض الناس حتى في التلفون يتصل ويقول يا شيخ أنا مفرد أطلع العرفة، يقول لا اذهب إلى ميناء يوم 8 قبل الظهر وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم ادفع إلى عرفة، حتى لو كنت يعني مفردا أو متمتعا لا فرق بأعمال الحج. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، يقول لبيك حجا. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. إذن التمتع له صفة واحدة، يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، هذا التمتع. الحج له صفة واحدة، أن يحرم بالحج. القران له صفتان، إما أن يحرم بهما في لحظة واحدة، يقول لبيك حجة وعمرة، لبيك حجة وعمرة، هذا قارن، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة، يعني يريد أن يكون متمتع مثلا يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج. يعني إذا كان مثلا في السيل قال لبيك عمرة، يريد أن يأخذ عمرة لبيك عمرة، ثم قبل دخول مكة قال لبيك حجة لبيك حجة، هنا أدخل الحج على العمرة فصار قارنا فصار قارنا. وهذه القضية حصلت لمن؟ حصل عائشة. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة، فلما قربت من مكة صارت في سارف حاضت حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك سعيك للحج يكفيك عن طوافك للعمرة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة صارت قارنة. ولهذا عائشة في الحج، عائشة في حجها كم اعتمرت؟ واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين اعتمرت ثنتين. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كم اعتمرنا؟ مرة واحدة. فقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج، وقولها يرجع بعمرة وحج يعني بعمرة مستقلة، هذا معنى كلامها، وإلا هي عندها عمرة وحج وأنا أرجع بحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلبها أن تخرج إلى الترعيم وتأتي بعمرة. فصارت عائشة اعتمرت في حجها كم عمرة؟ عمرتين. إذن القران أن يحرم بالحج والعمرة سواء، لبيك حجة وعمرة، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، يدخل الحج فيكون قارنا يكون قارنا. قال والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. طيب هذه صفة ثالثة للقران، هذه الصفة ثالثة. الصفة الأولى للقران أن يحرم بهما جميعا، الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، طبعا قبل طوافها. متى يدخل الحج على العمرة؟ قبل طواف العمرة. لكن لو أنه أحرم بالعمرة ثم طاف ولما أراد أن يسعى قال لبيك حجة ما يصح، لأن الآن طاف نسك العمرة. إذن الحالة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج. بقي حالة ثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، يعني يقول مثلا لبيك حجا لبيك حجا، ولما دخل مكة قال لبيك عمرة ليكون قارنا. المذهب لا تنعقد العمرة، لا تنعقد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لم يستفد شيئا، ما في فائدة، هو الآن في النسك الأكبر وأدخل الأصغر، ما الفائدة من الأصغر؟ ما في فائدة. لكن إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل إلى الحج استفاد، استفاد مع النسك الأصغر النسك الأكبر. أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة فإنه لم يستفد شيئا، ما في فائدة، مثل ما تقول يعني ها استغلالي فقط، يريد الأجر بس ما سوى شيء جديد. لكن إذا أدخل الحج على العمرة سوى شيء جديد. ما هو الشيء الجديد؟ ها سيقف بعرفة، سيبيت المزدلفة، سيرمي الجمار. إذا أدخل العمرة أعمال صح ولا لا؟ لكن إذا أدخل العمرة على الحج هل أتى بعمل جديد؟ لا، الطواف واحد السعي واحد. فقالوا لا تنعقد العمرة، لا تنعقد. طبعا القول الثاني أنه ينعقد، القول الثاني أنه إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة أنه ينعقد ويكون قارنا، لكن المذهب لا تنعقد العمرة. يقول لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك الله إلى آخره. إذا أحرم اغتسل تطيب لبس إحرامه ثم لبى، طبعا بعد الصلاة ثم لبى ثم ركب الراحلة لبى، وهنا تكون التلبية، هنا تكون التلبية. والتلبية العلماء مختلفون، منهم من قال لبى في المسجد لما صلى، ومنهم من قال لبى لما ركب راحلته، ومنهم من قال لبى لما على البيداء المكان المرتفع. وقد حسم ابن عمر حسم هذه القضية، قال كل سمع فنقل ما سمع، فمن سمعه لبى في المسجد نقل التلبية، ومن سمعه لبى على الراحلة نقلها، ومن سمعه لبى على البيداء نقل ذلك. يقول فإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد ولا أن؟ ها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، أو أن الحمد والنعمة لك والملك، كلاهما صحيح هذا وهذا. فقلت أن الحمد لك والملك صحيح، وإذا قلت إن الحمد لك والملك صحيح، لكن أيهما أحسن، الكسر والفتح؟ الكسر. طيب لماذا؟ لماذا الكسر أحسن؟ لأن الكسر تكون جملة ابتدائية، فلك الحمد مطلقا، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، يعني لك الحمد دائما وعلى كل حال، هذا الكسر. الفتح تكون الجملة تعليلية، تعليل، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لأن الحمد والنعمة لك. إذن أنت تلبي لأن الحمد والنعمة لك، أو أنت تلبي لأن الحمد له مطلقا على كل حال، أيهم أقوى؟ الحمد له على كل حال. إذن الكسر أولى، كسر أولى لأنه أعم وأشمل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بها صراخ حتى تبح حلوقهم في التلبية، إلا النساء يخفضن أصواتهن. قال ورفع الصوت بها لغير النساء، وهو آكد فيما إذا على نشيزا أو هبط إلى آخره. كل ما ذكر المصنف هنا تغني عنه كلمة واحدة. ماذا تستحب التلبية؟ إذا تغير الحال، إذا تغير حاله. كيف تغير حاله؟ ركب، نزل، صلى، صعد، هبط، ها تغير أحواله. كل ما تغير حاله استحبت التلبية. لأن الإنسان ممكن يقول أنا أتعب، أستمر في التلبية أنا أتعب. نقول لا، إذا لفيت المحطة مثلا ها تلبي، نزلت البقالة تلبي، وقفت بتصلي تلبي. إذا كل ما تغير حالك تلبي. طيب وقفت وانت في الطريق تبى تشوف زيت السيارة، ها ونزلت شو سوي؟ تلبي. إذا كل ما تغير حالك أنت عليها فإنك تلبي. المصنف ذكر عدة أحوال وتجمعها هذه الكلمة تغير الحال، ولهذا قال وهي آكد فيما إذا على نشيزا يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا يعني سمع شخص آخر، أو فعل محظورا يعني أخطأ، فعل محظور محظورة الحرام، ناسيا أو لقي ركبا، أو وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، يعني عند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال إذا عرض له ما يغير حاله. نعم، في سؤال؟ طيب نعم نعم نعم نعم، لأنه إذا فعل محظور الناس لا شيء عليه، لكن تغير حاله، تغير حاله فيلبي. نعم نعم نعم لبى، قال لبيك عمرة، قال لبيك عمرة. ماذا مر معنا بالأمس؟ كنت موجودا أمس؟ لو أحرم من هنا هل نعقد إحرام؟ أمس كنت معنا؟ أي ينعقد إحرام، ينعقد، العلماء يقول ينعقد لكن يكره، ينعقد إحرامه قبل الميقات لكنه يكون مكروهان. نعم. قال رحمه الله محظورات الإحرام، وهي تسعة حلق شعر وقلب الأظفار من ثلاثة من آدم، وفي واحد فما نقول طعام وظهور صاع، وإن خرج بعينه شعر فقلعه ونزل شعره فطفى على عينه، أو انكسر منه فقصه فلا شيء عليه. أحدث المخيط إلا لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد عينين فيلبس خفين ولا شيء عليه. فقال يغطي الرأس والكفين. الخامس الطيب ببدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو كان عصيا مباحا او متوليا منه ومن غيره، فاما صيد البحر الاهلي وما حرم اكله فلا شيء فيه. السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا بكذبه. الثامن مباشره لشهوه فيما دون البر، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شان. التاسع الوضوء في الفرج، إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المتم بفاسده والحج من قبله وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شان. ويحرم من التحريم ليطوف محرما، وإن وضع في الحمرة أفسدها وعليه شان، ولا يفسد النصف بغيره. والمرأة ترجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لفظ قصير. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام. باب محظورات المحظور الممنوع، المحظور الممنوع، ومعنى محظورات الإحرام يعني ممنوعاته ومفسداته. والعلماء يصطلحون بهذه الأمور. فالممنوع في الإحرام يسمى محظور، والممنوع في الصلاة يسمى مبطل الصلاة، والممنوع واللي ينقض الوضوء يسمى نواقض الوضوء، وهكذا. وهي كلها محظورات ممنوعة في هذه العبادة. فمعنى محظورات الإحرام يعني مفسدات الإحرام والممنوعات في أثناء الإحرام. قال وهي تسعة، واحد واثنين قال حلق الشعر وقلم الظفر. طيب لماذا قال واحد واثنين؟ لأن واحد الشعر هذا منصوص عليه، الشعر منصوص عليه، والظفر لم ينص عليه، الظفر لم ينص عليه، لكنه يلحق بالشعر بالإجماع، بإجماع العلماء أن الظفر يلحق بالشعر، يلحق بالشعر، فإذا أخذ من شعره فقد ارتكب محظورا، وإذا قلم أظفاره فقد ارتكب محظورا وهو محرم، ارتكب محظورا. ولهذا قال حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم. طيب إذا أخذ شعره من شعره أو أخذ من أظفاره متى يترتب الدم؟ هو يأثم، يأثم لو يأخذ شعرة واحدة آثم، لكن متى يترتب عليه الدم؟ متى يترتب؟ المصنف يقول لا يترتب الدم إلا في ثلاث شعرات يترتب الدم. أما إذا أخذ شعرة أو شعرتين ما فيها دم، يعني ليس فيها فدية، لكنه آثم، آثم. فقالوا يتصدق كما قال الإمام أحمد، يتصدق بشيئا، يطعم مسكين، يطعم مسكينين. وإذا أخذ ثلاث شعرات ترتب عليه الدم، ترتب عليه الدم، وهي فدية الأذى، فدية الأذى. ومن العلماء من قال إن الدم لا يترتب إلا أخذ ما يماط به الأذى، ما يماط به الأذى، يعني إنسان أخذ 10 شعرات 20 شعرة ما أزال الأذى الذي برأسه، ما أزاله، فهو يأثم ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. لكن لو أخذ من شعره ما يزيل الأذى عنه في الحج في الإحرام، هنا يترتب، هنا يترتب عليه الدم. وقد يقول قائل إزالة الأذى أو إماطة الأذى غير منضبطة، صح ولا لا؟ غير منضبطة، فكوننا نحددها بثلاث شعرات هذا أضبط، هذا أضبط. فعلى كل حال المصنف يقول في ثلاثة منها دم، وفي كل واحدة فما دون مد طعام وهو ربع صاع، يعني طعام مسكين. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فقطع عينه، وانكسر ظهوره فقصه فلا شيء عليه. نعم، لأن هذا للضرورة، هذا إزالة لأذيته، هذا إزالة لأذيته. فإذا آذاه شعره، إذا آذاه الشعر يزيله ولا شيء عليه، وإذا آذاه الظفر يزيله ولا شيء عليه، صح ولا لا؟ تبهم ثم معي. آذاه شعر رأسه، يؤلمه الشعر، شعر رأسه، فحلق، لو ما حلق تألم، هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، أذاه الشعر أزاله ليس عليه فدية، واضح لا؟ طيب ما رأيكم في قصة كعب بن عجرة؟ حلق وفدى، صح ولا لا؟ طيب المصنف يقول إذا أذاه شعره فحلقه فلا شيء عليه، فكيف نجمع بين قول المصنف وبين حديث كعب بن عجرة؟ وليس في قولنا نجمع، ليس فيه موازنة بين قول المصنف وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن نريد أن نخرج مسألة فقهية. كعب بن عجرة هل أزال الشعر لأذية الشعر أو لأذية القمل؟ ها، لأذية القمل، فهنا أزال الشعر، الشعر ما أذاه، فأزاله لأجل غيره، فهنا يفدي، هنا يفدي. لكن لو أن كعب بن عجرة الذي أذاه الشعر نفسه فأزاله فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، واضح لنا؟ فتنبهوا لمثل هذه المسألة. قال الثالث لبس المخيط، لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد عليهم فيلبس خفين، ولا فدية عليه. نعم، المخيط يعني ما خيط للبدن، فإنه ممنوع، حال الإحرام ممنوع ولا يجوز. وقوله المخيط يعني كل ما خيط للبدن، يعني ما كان للبدن كالقميص، وما كان للرأس كالبرانس وغيرها، وما كان كالدراعة يعني كالفنيلة أو السروال أو شراب للرجلين ونحوه، هذا كله تسمى مخيط، كله تسمى مخيط، لأنها خيطت للبدن وليس لأن فيها خياطة. فكل ما لبس المحرم، كل ما لبس شيئا من هذه فإنه يكون ممنوعا منه، يكون ارتكب محظورا. قال إلا أن لا يجد إزارا، يعني ما عنده حرام يتزر به، ما عنده إلا السروال، إلا السروال، فهل يلبسه ويفتقه من الأمام؟ كان في أول الأمر كالنعلين، الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما، والذي لا يجد الإزار يلبس السروال ويفتقه، يفتقه حتى يكون كالإزار. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فمن لم يجد الإزار يلبس السروال ولا يفتقه، ومن لم يجد الخفين يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما. قال الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجن عليهم فيلبس خفين ولا فدية عليه ولا فدية عليه. والمصنف هنا لم يذكر القطع، ابن قدام لم يذكر القطع. لماذا؟ ها، لأنه يرى أن القطع منسوخ، يرى أن القطع منسوخ لأنه ما ذكره، لأنه ما ذكر القطع. قال الرابع تغطية الرأس، الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الرأس لا يجوز أن يغطى، لا يجوز أن يغطى، فإذا غطي بما نص عليه نقول ممنوع، ممنوع، أو غطاه بما هو بمعنى المنصوص عليه بمعناه فإنه لا يجوز. واضح لا؟ كم معنى المنصوص عليه؟ المنصوص عليه معروف، البرنس، واضح لا؟ القبع، الأشياء التي تلبس على الرأس هذا منصوص عليه. الذي ما نص عليه، ما نص عليه لكنه بمعناه مثله يشبهه، يعني أي شيء يوضع يفصل للرأس طاقية وغيره فإنه مثل المنصوص عليه فيكون ممنوعا، يكون ممنوعا. طيب إذا حمل على رأسه شيئا، إذا حمل عفش أو أغراض على رأسه وهو محرم وضعها على رأسه، هل يكون غطى رأسه؟ ها، ننظر. إن كان قصده أن يحمل الأغراض والعفش فلا شيء عليه، وإن كان قصده أن يغطي رأسه نقول محظور، ممنوع، نقول ممنوع. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يحمل عفشا أو شيء فإنه ليس تغطية، ليس تغطية، لكن إذا كان هذه نيته فإنه يمنع، يمنع. طيب الشمسية، ها، تصلح ولا تصلح؟ ما غطى رأسه. طيب لو تركها تلاصق رأسه نقول هنا ممنوع، هنا غطى بها رأسه. قال والأذنان منه، أيضا لا يجوز أن يغطي الأذنين لأنها من الرأس، لأنها من الرأس. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، نعم الطيب ممنوع منه المحرم، سواء يتطيب في ثوبه أو يتطيب في بدنه أو يتطيب في أكله وشربه كالزعفران مثلا، فالطيب ممنوع منه، الطيب ممنوع منه المحرم لبسا وأكلا شربا وبدنه إلى آخره، كل الطيب ممنوع منه المحرم. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه، في بدنه وثيابه. السادس قتل الصيد، السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. الصيد ممنوع منه المحرم، ممنوع منه المحرم، ممنوع من قتله، ممنوع من قتله. طيب ما هو الصيد؟ الصيد ما جمع هذه الأوصاف، ما جمع هذه الأوصاف. قال وهو ما كان وحشيا، يعني ها متوحش، يعني متوحش أصلا، متوحش أصلا أو متوحش طبعا، هذا معنى وحشي. حتى لو كان أهليا، ما دام متوحش فهو صيد، حتى لو كان أهليا. الحمام، شخص يربي حمام، شخص يربي حمام، الحمام الآن صار أهلي صح؟ طيب لو رماه محرما يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في الحمام أنه وحشي، وحشي. طيب لو رمى دجاجة وجدها مع الوحوش في البر، وجد دجاجة مع الوحوش في البر ها، فرماها المحرم صادها، هل نقول ممنوع؟ لا. لماذا؟ لأن الدجاج ليس وحشي أصلا، وحشي أصلا. فالممنوع الصيد الوحشي ولو تأهل، وما لم يكن وحشيا ليس بصيد ولو توحش. واضح لا؟ طيب وحشيا مباحا المحرم لا فدية فيه، فلو صاد نسرا أو غرابا صاده هذا طير مثل الصيد لكنه حرام ليس مباح، هذا لا فدية فيه، لا فدية فيه. قال وأما الأهل فلا يحرم، الأهل فلا يحرم، فما كان أهلي ليس من الوحوش ولا متوحشا فإنه لا يسمى صيدا، لا يسمى صيدا. وأما صيد البحر فإنه مباح، صيد البحر مباح. واضح لا؟ طيب صيد البحر إذا كان خارج مكة ما في إشكال مباح، لكن لو كان في مكة، لو قدر أن مكة وجد فيها بحر داخل الحرم، وجد بحر وفيه صيد سمك، هل يجوز للمحرم أن يصيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم الشرع حرم صيد الحرم بغض النظر عن الإحرام، بغض النظر عن الإحرام حرم صيد الحرم، فهل إذا كان صيد الحرم بحريا هل يحل أو لا يحل؟ إذا نظرنا إلى عموم حل البحر نقول يحل، نقول يحل، وإذا نظرنا إلى منع صيد الحرم نقول لا يحل، نقول لا يحل. وهذه المسألة إليكم. قال وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، لا يجوز للمحرم أن يعقد، لا يجوز للمحرم أن يعقد ولا أن يشارك في عقد، يعني لا يجوز أن يكون مأذون أنكحه وهو محرم، ولا يجوز، لا أقصد لا يجوز أن يكون مأذون أنكحه يعقد لمحرمين، ولا يجوز أن يكون الولي محرما، وأيضا لا لا لا لا يكون الولي لو كان الولي حلالا ما دام يعقد المحرمين فإنه لا يصح. إذن عقد الإحرام محرم، لكن هل فيه فدية؟ لا، إنما يأثم ولا فدية فيه. وبناء على هذا نقول المحظورات من حيث الفدية وعدمها أربعة. المحظورات من حيث الفدية وعدمها أربعة. الأمر الأول محظور لا فدية فيه، محظور لكنه لا فدية فيه، هذا عقد الإحرام، هذا عقد الإحرام، هذا واضح لا؟ محذور وليس في فدية، هذا عقد النكاح. أنا أقول عقد الإحرام، لا، عقد النكاح، عقد النكاح. الثاني ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة يعني بدنة، ذبح بدنة، هذا الجماع قبل التحلل الأول، ما فديته مغلظة وهي بدنة، هذا الجماع قبل التحلل الأول. الثالث ما فديته جزاؤه أو البدل، ما فديته جزاؤه أو البدل، هذا الصيد فديته جزاؤه أو البدل، يعني الإطعام أو الصيام. كم محظور عندنا؟ ثلاثة. بقية المحظورات فديتها فدية أذى. تلو، إذن كم المحظورات عندنا؟ أربعة. المحظور الأول ليس فيه فدية، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر فقط، ما في فدية. عقد النكاح هو لا ينعقد وليس بصحيح عقد النكاح وباطل، لكنه ليس فيه فدية ولا يفسد الإحرام. الثاني فديته مغلظة، يذبح بدنه، الجماع قبل التحلل الأول، يعني بعد عرفة وقبل التحلل الأول. الثالث ما فديته جزاؤه أو البدل، هو الصيد، إذا ذبح صيد جزاؤه مثله من النعم أو البدل، يثم من النعم كم تساوي، ويشتري به طعام عدد المساكين، أو يصوم أيام عدد المساكين، هذا الصيد. القسم الرابع بقية المحظورات، تقطيع الرأس، مص الطيب إلى آخره، بقية المحظورات، الجماع بعد التحلل الأول، المباشرة إلى آخره، كل المحظورات فدية أذى. واضح الله؟ وإذا قال العلماء فدية أذى، ما مرادهم؟ مرادهم أنه مخير بين ثلاثة أشياء. انتبهوا، إذا قالوا فدية أذى المحظور، يعني كفارة المحظور، فدية المحظور يسميها العلماء فدية أذى، مع أنها ليس فدية أذى، يعني الطيب هل هو أذى؟ لا، لكن أخذوه من حديث كعب بن عجرة، فدية أذى من حديث كعب بن عجرة، أذاه رأسه وأزاله، فقاسوا عليه بقية المحظورات وسموها فدية أذى تجوزا، وإلا الطيب ما هو أذى. الأذى لو قص أظافرة، حلق شعره، هذا الأذى، يعني أزال الأذى، لكن لو لبس مخيط ما في إزالة أذى، لكن ما دام أنها محذور تقاس على حلق الرأس وتسمى فدية أذى. فإذا قال العلماء عليك فدية أذى، معناه أنك مخير بين ثلاث أشياء، أنت مخير إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام، هذه فدية أذى. فإذا غطى الإنسان رأسه قلنا عليك فدية أذى. ما هي فدية أذى؟ إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. طيب لبس مخيطا مثلهم، باشر زوجته ولم ينزل ولم يجامع، ضمها قبلها وهو محرم، فدية أذى. ما معنى فدية أذى؟ فمخير بين هذه الأمور الثلاثة. واضح الله؟ طيب ترك الإحرام من الميقات، لم يحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات، على فدية، لكن مخير لا، ليس فدية أذى، لأن هذه عن ترك واجب وليس عن فعل محظور. وفدية الأذى لا تكون إلا في فعل محظور، انتبهوا، لأن الفدية عن واجب ما هذه ذبيحة شاة، وإن لم يستطع شاة صام عشرة أيام، ما في إلا هذه، على الترتيب وليس على الخيار، هذا إذا ترك واجبا. أما إذا فعل محظورا فعليه فدية الأذى، فدية الأذى إن لم يكن المحظور أحد الثلاث السابقة، عقد النكاح أو الجماع أو الصيد، هذا كل له ما يخصه. يقول السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن المباشرة للشهوة فيما دون الفرج. الإنسان باشر زوجته فيما دون الفرج، ها نلحقه بأي المحظورات؟ بالأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ها باشر زوجته فيما دون الفرج، قبلها ضمها وهو محرم، ها فدية؟ فدية أذى، فدية أذى. طيب المصنف يقول فإن أنزل فعليه بدنه، يعني إذا باشرها فدية أذى، لكن أنزل ضمها قبلها ثم أنزل وهو محرم، المصنف يقول بدنه. طيب لماذا بدنه؟ قال قياس على الوطء، قياس على الجماع، الجماع فيه إنزال وهذا فيه إنزال. طيب الجماع فيه علاج وهنا ليس، ما عندنا علاج. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه فدية أذى، فهذا هو الأقرب، فدية أذى، أنه إذا باشر أنزل أو لم ينزل عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، ذبح شاة أو إطعام ست مساكين أو صيام 3 أيام. قال فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح، لأن الحج لا يبطل إلا بالجماع، الحج لا يبطل إلا بالجماع قبل التحلل الأول. أما إذا ارتكب محظورا غير الجماع فحجه صحيح، لو قبل لو باشر لو ضم ثم أنزل، حتى لو كان قبل التحلل الأول، حتى لو كان قبل عرفة، يكون حرام وآثم ارتكب محظور لكن حجه صحيح. أما إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، فإن حجه يفسد. قال فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإلا ففيه شاه وحجه صحيح. التاسع الوطء في الفرج، هذا الرابع، المحظورات الرابع الذي أقصد المحظور الثاني الذي ذكرته لكم، وهو ما كفارته فديته مغلظة، فديته مغلظة. قال الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج. متى يكون التحلل الأول؟ ها يكون باثنين من ثلاثة. طيب إنسان وقف في عرفة ثم بات في مزدلفة ثم ذهب إلى منى، هل تحلل؟ لا، إلى الآن ما تحلل التحلل الأول إلى الآن. طيب رمى جمرة العقبة، هل تحلل التحلل الأول؟ لا ما تحلل على قول. طيب حلق، رمى وحلق، هنا تحلل التحلل الأول، حل التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي، الطواف والسعي، هاي ثلاثة. إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول، إذا طاف ورمى حل التحلل الأول، أو رمى وحلق حل التحلل الأول، أو حلق وطاف حل التحلل الأول. ها واضح ولا لا؟ ما معنى التحلل الأول؟ لأن التحلل الأول الإحرام الأول يحرم عليه كل شيء، جميع المحظورات. فإذا حل التحلل الأول ها حلت له جميع المحظورات إلا شيئا واحدا وهو النساء الوطء فقط. فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء، إذا رمى وحلق وطاف ساعة صار حلال خلاص، حل له حتى الجماع، حل له حتى الجماع. طيب يقول لك يقول لك الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، لأن الصحابة أفتوا بذلك، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، ويجب عليه أن يمضي في فاسده يكمله، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة لله، ولأن الخلفاء أفتوا بذلك، أفتوا بأن يكمل حجه مع أنه فاسد، خلافا لابن حزم، ابن حزم يقول خلاص لا يمضي فيه، كيف يمضي بعبادة فاسدة؟ كما أن الإنسان لو صلى ثم أفسد صلاته تقضوه كيف يمضي فيها؟ ما يمضي في الصلاة. يقول كذلك الحج، كذلك الحج، صح ولا لا؟ لكن ابن حزم رحمه الله تعالى ينكر القياس، وهنا قال القياس، واضح ولا لا؟ طيب لكن الصحيح مذهب الجمهور أنه يمضي في فاسده، يعني يكمل الحج، يكمل الحج ويذبح بدنه ويقضيه من العام القادم، يقضيه من العام القادم. ولهذا قال قبل التحلل الأول فسد حجه وجب المضي في فسده والحج من قابل، والحج من قابل. ويجب على المجامع بدنه، المجامع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ففيه شاه. ها ما معنى كلمة فيه شاه؟ يعني فدية أذى، يعني فدية أذى، لأن الجماع بعد التحلل الأول أخف من الجماع قبل التحلل الأول، الجماع بعد التحلل الأول أخف من الجماع قبل التحلل الأول. قال وإن كان بأتحل الأول ففيه شاح ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. طيب إنسان بعد ما رمى وحلق حل التحل الأول صح ولا لا؟ جامع جامع ماذا عليه؟ عليه الشاح لأن الحج صحيح وحل التحل الأول ما حرم عليه إلا الجماع، فلما حصل ترتب عليه الشاح. طيب بقي على طواف الإفاضة صح ولا لا؟ هو الآن ارتكب المحذور الذي منع من التحلل الثاني. ما هو المحذور؟ الجماع. فلما جامع خرج من كونه محرما، لأن الذي حل التحلل الأول هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم، لكن إحرامه خفيف، إحرامه خفيف. يعني إنسان رمى وحلق ولم يطوف طواف الإفاضة ماذا نسميه؟ محرم، محرم، لكن ليس إحراما كإحرامه الأول ممنوع من الطيب تغطية الرأس، لا، لكنه لا يزال محرم لأنه لم يكمل النسك. فلما جامع أخرج نفسه من الإحرام، أخرج نفسه من الإحرام، فيقول يجب أن يذهب إلى التنعيم ويحرم، لأنه إذا ذهب إلى التنعيم وأحرم دخل في الإحرام، الجماع أخرجه من الإحرام، ولما أحرم في التنعيم دخل في الإحرام، فيذهب إلى التنعيم ويحرم ويأتي بعمرة ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم يطوف طواف الإفاضة. ومنهم من قال يحرم يحرم ولا يأتي بعمرة، يطوف طواف الإفاضة، ومنهم من قال لا يحرم ولا شيء عليه، وهذا هو الأقرب أنه لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم ويحرم، لا يلزم، بل عليه شاه فدية أذى ويكمل حجه ثم يتحلل. قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، ليطوف محرما. وإن وطئ في العمرة أفسدها. طيب الجماع في العمرة ما تفسد العمرة؟ العمرة إذا جامع قبل الطواف فسدت العمرة، إذا جامع قبل الطواف فالعمرة فاسدة، لأنه لم يأتي بشيء من أركانها، لم يأتي بشيء من أركانها، تفسد العمرة. فماذا عليه؟ ها، عليه أن يمضي في فاسدها، يكمل العمرة ويقضيها من القابل، يقضيها من القابل وعليه شاه، وعليه شاه. طيب جامع بعد الطواف وقبل السعي، بعد ما طاف جامع، ممكن؟ ها، ممكن، ممكن بعد ما طاف ذهب إلى الشقة ليرتاح، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. ها، فلما دخل في الشقة، في الشقة وطئ أهله. ابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن العمرة هنا لا تفسد، لأنهم يرون السعي واجب وليس ركن، يرون السعي واجب وليس ركن، فالجماعة لا يفسد العمرة هنا، لا يفسد العمرة، وارتكب محظور نعم وخالف، لكن العمرة صحيحة. والمذهب أن العمرة فاسدة، يمضي فاسدها ويقضيها من قابل. لماذا؟ لأن السعي ركن وليس واجب، السعي ركن وليس واجب. ولهذا قال من قدامة هنا وإن وطئ في العمرة أفسدها، أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره، يعني لا يفسد بغير الوط، لو ارتكب محظورا مس طيبا غطى رأسه قتل صيدا، ارتكب أي محظور الحج صحيح ما يفسد، هو آثم في المحظور والحج صحيح. ولا يفسد الحج إلا محظورا واحد في حالة واحدة. ما هو المحظور؟ الجماع. ما هي الحالة؟ قبل التحلل الأول فقط، هذا الذي يفسد الحج، وما عداه فالحج يكون صحيحا. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره، يعني بغير الوطئ. والمرأة كالرجل تماما، المرأة كالرجل إذا حصل جماع، نعم نعم، ما اسمعك؟ نعم أنا نتل عندي ما ذكر شاه، لكن أنا قلت لكم شاه ولا لا؟ هل فدية أذى شاه، لكن أنا ليس مذكورة عندي الشاه هنا، مذكورة عندكم؟ طيب إذن الأمر واضح. يقول اقرأ العبارة وإن وطئ في العمرة. نعم صح، شاه أخف من البدنة، لأن الجماع في العمرة ليس كالجماع في الحج. يقول والمرأة كالرجل، نعم المرأة كالرجل في أي شيء. هل العطف هنا والمرأة هل معطوف على الأخير على الوط أو على بقية المحظورات؟ ها، على بقية المحظورات، يعني كل المحظورات السابقة المرأة شريكة في الرجل إلا المخيط فقط. المخيط، المرأة تلبس ما شاءت، ما تمنع من المخيط، لكن تمنع من الطيب، تمنع من الصيد، تمنع من عقد النكاح، تمنع من المباشرة، تمنع من الوطء. المرأة كالرجل في محظورة الإحرام تماما إلا في لبس المخيط، فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت، تحرم وعليها ثوب، فنيلة، سروال، كنادر، شراب رجول إلى آخره، تغطي الرأس، كل هذا المرأة لا تمنع منه. المرأة لا تمنع في إحرامها إلا من شيئين: النقاب والقفازين. النقاب الذي يلبس على الوجه، لأن النقاب مخيط الوجه، لباس الوجه، فتمنع المحرمة منه، تمنع. وتلبس خمار تسدله سدلا، ولا تلبس ما فصل للوجه جعل له ثقب للعين، هذا ممنوع منه في إحرامها. وممنوع من القفازين وهما يلبس في اليدين، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت. فتلبس الشراب، شراب الرجل والخفين أيضا تلبسهما، ولا تمنع من هذا. قال: إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. لبس المخيط، ابن حزم يقول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، يعني الرجل لا يغطي رأسه والمرأة لا تغطي وجهها. وعائشة تقول أن تنقل عنهن أنهن كن يكشفن وجوههن، فإذا حذاها الرجال سدلت خمارها على وجهها. فالمستحب للمرأة ألا تغطي وجهها، لكن لو غطت وجهها في غير النقاب فلا شيء عليها، لا شيء عليها، لكن الأفضل في حقها أن ألا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها إلا إذا كان عندها أجانب. قال: ولها لبس المخيط، يعني قوله المرأة كالرجل في كل ما سبق واستثنى حاجة واحدة، ما هي؟ قال: ولها لبس المخيط، يعني المرأة تشارك الرجل المحظورات السابقة كلها إلا المخيط، المخيط لا تشارك الرجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أسئلة من الإخوة؟ نعم.